يقول هذا السائل الكريم: أملي تبلغ 77 عاما وأنا منذ 4 سنوات أخرج لها كفارة إطعام لعدم قدرتها على الصيام، فهي تعاني من السكري والضغط وبداية الزهايمر وحالة من الضعف العام، لكني يا فضيلة الشيخ هذه السنة أعاني من ضيقة مالية، فهل إذا لم أخرج لها كفارة هذه السنة يوجد إثم علي، وهل أصوم نيابة عنها؟ أولا بالنسبة لوالدتك هذه إذا كانت يعني مريضة بهذه الصورة ولم يستحكم عليها يعني الزهايمر كما تقول، فإن عليها أن تؤدي هذه الكفارة التي ذكرتها أنت، فإذا لم تقدر على ذلك لم تلزمك، لكن إن استحكم فيها هذا الزهايمر بحيث أنها لا تعقل ولا تدري فإنها لا تلزمها، لا هي ولا أنت، يلزمكما الكفارة لأنها غير مكلفة في هذه الحال، والله أعلم. أحسن عليكم، شكرا الله لكم.